إذا ما حررت هي ما حررت. لا لا ما نقصد. لماذا لم تحرم من الأول؟ نعم. نعم. لو أخرج به الرهبان من شيء والمذهب الإنسان ويتخرج به صاعا من جنسين، يعني صاعا من بر وصاعا نعم نصف صاع من بر ونصف صاع من رز. الجميع صاع لكن من جنسين، فهل يجزي أو لا؟ فيه وجهان. يقول المذهب هو الإجزاء، لأنه أخرج صاعا من طعام، أخرج صاعا من طعام، لكن الأفضل بلا شك أن لا يفعل، لأن الكلام هنا في الإجزاء لا في الأفضلية. فالأفضل أن لا يفعل، أي الأفضل أن يخرج صاعا من بر أو صاعا من رز. نعم. المحظورات إيش؟ المحظورات الحرام الحج. النصف الثاني والثالثة ما في. ونظرنا إما في محظورات الإحرام فقط أو في محظورات الحج، والإحرام أحسن من الحج، ولهذا يحسن نجعل نصف لو كفر في محظورات الحج الإحرام. لأجل أن يشمل محظورات الحج والعمرة. نعم. إنا لو كفر في محظورات الإحرام من صيام يوم أو إطعام أربعة مساكين فنوعه منع. وأيضا قول في محظورات الإحرام ليست جميع المحظورات هكذا، وإنما ذلك في فدية الأذى، في فدية الأذى كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بهذا من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. كم الصيام؟ 3 أيام، والاطعام اطعام 6 مساكين. فاذا صام يوما فانه يقابل اطعام مسكيني، فهذا رجل صام يوما واطعم 4 مساكين او صام يومين واطعم مسكيني، فهل يجزي أم لا؟ يقول الأظهر منعه. نعم. صحيح، هذا فيه بعد لا شك. والظاهر الأول أن الأظهر منعه، وذلك للتباين بين الإطعام وبين الصيام، بخلاف الذي أخرج نصف صاع من بر ونصف صاع من رز في صدقة الفطر، لأن القصد فيهما واحد وهو الإطعام وقد حصل. أما هذا فصيام وإطعام نوعان متباينان لا يمكن أن يجتمع في أن واحد. أجزاء عندكم جاهز؟ نحط نسخة. كيف؟ لا عندنا كل. نعم. وجلس هذه واجبات متعدده فهي كفارات متعدده، فان اخرج بتشديد كما لو اخرج عن مئتين فقتين وبنت اللبون

هنا. ومن الطواف إذا تحلله فلا. طيب تعرفون هذه المسألة؟ إذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف نصاب ثم ترك العمل بهذه المعادن لأنه رأى أن استخراجه صعب، ثم بعد ذلك طرأ له أن يرجع فيستخرج فاستخرج نصف نصاب، فهل يكمل الأول بالثاني؟ يبني عليه سواء الموالاة فيه أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن الموالاة في الطواف سنة، وقد أشرنا إليه بالأمس وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط، لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه، وللإنسان أن يفتي بذلك، لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة، فإذا كان الانقطاع للعذر كما في السورة التي ذكرت لكم أمس فإنه لا شك أن القول بإعادة الطواف فيه مشقة شديدة. هنا ومنها لو حلف لا أكلت إلا أكلة واحدة في يومي هذا فأكل متواصلا لم يحلف، وإن تفرقت تفرق المعتاد على الأكلة واحدة ولو طال زمن الأكل، وإن قطع ثم عاد بعد طول الفصل حنف، ذكره القاضي في خلافه في القطع السرقة والآمن. طيب بس واضح لي، يا والله ما آكل اليوم إلا أكلة واحدة فأكل أكلا متواصلا، صار يأكل من طلوع الشمس إلى الطلوع لكنه أكل متواصل، كل ما جاءوا له بصحن أكل منه لقمة لقمتين، ثم راحوا يجيبون الصحن الثاني بقوا 10 دقائق فجاءوا به فأكل لقمة لقمتين، ثم ذهبوا به وأتوا بالثالث في خلال 10 دقائق، المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة. يقول هذا ما يضر، يعني لا يحنث، لأن هذا التفريق تفريق معتاد. أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه إيش يحدث. يتفرع على هذه المسألة مسألة ما أدري هل يذكرها أم لا، مسألة الرضاع أذكر الله لذلك. نعم. وقياسه لو حلف لا وقفها إلا مرة واحدة فإن الوقف بالعوض عبارة عن الوقف ولا يبلغ أن يقال مثله فيه مرتب على مثله حكمه. لا عندنا مثله نسخة مثل ذلك. ولا يبلغ أن يقال مثله فيه مرتب على مطلق الوقت حكمه، فيه مرتب حكمه. وبالترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا فيما إذا قال في الوصوف في قول واحد أو غيره، ولكن الموصوف ولكن الموصوف الجنس بالتقاء. الموصوف ولكن الموصوف الجنس بالتقاء. وقد ذكر القاضي وجها أنه لا حد لا حد وقد ذكر القاضي

كل منهما لا يباح بدون ضرورة، وجب تقديم أحقهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح. ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا وجد المحرم صيدا وليس فإنه يأخذ. أنتم عرفتم القاعدة هذه؟ إذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح إلا للضرورة ولا بد من ارتكاب أحدهما، نحن مضطرون إلى ارتكاب أحد المحرمين، فأيهما نقدم؟ نقدم الأخف لا شك. لماذا؟ لأن الزيادة على الأخف زيادة محرمة لا ضرورة إليها، والواجب تجنب المحرم بقدر الإمكان، فنقدم إذن الأخف. كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب، لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا، إذا وجد المحرم صيدا وميتا، الصيد كالظبا والميتة كجيفة حمار، فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن، مضطر بيأكل، هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني يا المؤلف يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم. كان عبد الرحمن بن داود يقول لا، ما هو باكل الحمار أبدا، من يموت إنه. طيب نشوف كلام المؤلف الآن، ربما يكون هناك يعني رأي آخر. عند الثاني عشر ما هنا الرقم بس ما تاول المحرم صيدا وميتا فإنه يأخذ الميتة فنص عليه الأحمد، لأن في أصل الصيد ثلاثة جناية، صيده وذبحه وأكله، وأصل الميتة فيها جناية واحدة. وعلى هذا فلو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتا فإنه يأخذ لحم الصيد، قاله القاضي في خلافه، لأن كل منهما فيه جناية واحدة، ويتميز الصيد باختلاف في كونه ميتا. وفي هذا نظر، فإن أكل الصيد جناية على الإحرام، ولهذا يلزم بها الجزاء عند الحنفية، وهو مستغني عن ذلك بالتأكيد الميتة. ثم وجدت أبا الخطاب في انتصار إختارة الميتة وعلله بما ذكرنا. معلم وبحن اللي عندك وشي والثاني طيب ترى المعنى واحد وعلله نصف معلنا بما ذكر ها ايش بعد ما ذكرنا صح. نعم. ولو وجد بيض صيد القضاء وكلام القاضي انه ياخذ الميت ولا يكسره ولا يكسره وياكله، لان كسره جنايه فلت الصيد. والصحيح في هذا المثل انه ياكل الصيد، صحيح انه ياكل الصيد، لان تحريم الميته لقبحها وتحريم الصيد لاحترامه، فذا محرم الاحترام لا لأنه خبيث، وهذه محرمة لقبثها، ومعلوم أن ما حرم لقبثه أشد وأعمق في التحريم مما حرم لاحترامه، لأن المحرم لقبثه يضر بعينه، ضار بعينه، يضر البدن وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا،

يعطين مهرها 100 ريال وأقول زوجتك أمتي فلان، المال كان عن المال من بغير الوطن والمقدمات، لأن الوطن والمقدمات نقله إلى الزوج، لكن بالبيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك له أن يصرف فيها. أي حقوق الزوجية انتقلت إلى الزوج باختيار السيد، لكن له أن يبيع أولا سوى أولاده، له أن يبيع سوى أولاده، لينبيع هي وأولاده على زوجها، فهمت؟ أبيع عياله وزوجته عليه. نعم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال من أبيح له الفطر لشرفه فلم يمسكه للسنة واضطر إلى الجماع فله فعله، فإن وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففيه احتمالان، ذكرهما صاحب المغني: أحدهما وصف الصائمة أولى، لأن أكثر ما فيه أنها تفطر بضرر غيرها، وذلك جائز لفطرها لأجل الولد. وأما وصف الحائض فلم يعد في الشرع جوازه. وش عندكم مكتوبة عندي؟ على يا الصواب أنه على السطر. أقول القاعدة المعروفة أنها تكتب على السطر. وأما وصف الحائض فلم يوقف الشرع جوازه، فإنه حول الأذى ولا يزول الأذى بالحاجة إليه. والثاني مخير لتعارض مسألة وصف الحائض من غير إفساد عبارة عليها وإفساد القول الظاهرة، والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة السفر لأسباب دون وصف الحائض، ومنها إذا أوفيت. طيب، هذه المسألة عندنا ثلاث أشياء: استمناء وجماع حائض وجماع صائمة. نعم، لا كملنا. طيب نكمل هذه الأشياء. هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر إلى إخراج المني بأحد ثلاث طرق: إما السمنة أو وط صائمة أو وط حائض. والصائمة فرض، مو هناك. فنقول يبدأ أولا بالسمنة، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع، وأمامه حائض وصائم، فأيهما أولى؟ أن يطأ الحائض أو أن يطأ الصائم؟ فيها احتمالان، فقيل يطأ الحائض لأن وطء الحائض لا يستلزم إفساد عبادة، غاية ما هنالك أنه وطء محرم، ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة. وقال بعضهم بل يطأ الصائمة، لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل ولد دفعا لضرورة الغير، فهذه أيضا تفطر الصائمة دفعا لضرورة الغير، وهو زوجها الذي لا تنتفع ضرورته إلا بالجماع. وهذا هو الصحيح، يعني أن نقدم الصائمة، لأن فطر الصائمة لمصلحة الغير ثابت، وطأ الحائض لم يجز بأي حال من الأحوال، ولأن في وطأ الحائض أذى عليها وعلى الزوج، وهو أيضا مستقذر، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بالحائض يأمرها أن تتزل لئلا يشاهد الدماء. وأما وضوء الصائمة فليس كذلك. ثم إن الصائمة عند إرادة الوضوء سوف تنوي الفطر وتفطر، فيصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة، وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة إيش؟ حرمة الصوم. فالمهم أن وضع الصائمة أولى من وضع الحائض، كما أننا نسمع أن وضع الحائض فيه مضرات عظيمة على الزوجة نفسها، غير كون الزوجة تلوث بالدم والنجاسة، بل فيه ضرر حتى على المرأة نفسها، وحينئذ يكون في وضعها ضرر عليها، بخلاف الصائمة فإن غاية ما يأتيها من الضرر أن تفطر هذا اليوم ثم تقضيه. الله أعلم. نعم. أما ما ذكرت في الفائدة اللي قبلها فيقول، وقال ابن عقيل في مفرداته: الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. وفيه نظر، ولكن سبق لنا أنه أولى من نكاح الأمة. فالنظر في النظر، النظر في الواقع في النظر الذي قال المؤلف. وأما قوله: وأما نكاح الإماء ووضع المستحارة، فقال ابن عقيل في روايتين، عندكم في روايتين ولا المرفوعة الحق فيه؟ فقال ابن عقيل في روايتيه، كتاب اسمه كتاب الروايتين ابن عقيل: إنما يباح وضوء المستحاضة عند خوف العنة وعدم الطول لنكاح غيرها. وظاهر هذا أن نكاح الإماء مقدم عليه. ويوجه لا عندنا ويوجه بما ذكرناه صح ويوجه بما ذكرناه من النص على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة، فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى. الواقع أن وطء المستحاضة لا يرد على القول الراجح، لأن القول الراجح أن وطء المستحاضة جائز وليس حرام. ودليله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمستحاضة ليست حائض، والمستحاضة طاهر. ولو كان وضع المستحاضة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استحيض في عهد الرسول أكثر من 20 امرأة، ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع أزواجهن من الوضع. وإذا كان وضع المستحاضة حلالا فإن هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الأصل، فإن الرجل إذا اضطر إما إلى السمنة أو إلى وضع المستحاضة، فالقول الراجح أن نقول يضع المستحاضة حتى وإن لم يضطر، حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. ومنها: إذا وقعت السفينة نار واستوى الأمران في الهلاك أهل المقامة النار وإبقاء النفوس في الماء، فهل يجوز إبقاء النفوس في الماء أو يلزم المقام؟ على روايتين. والمنقول عن أحمد في رواية مهمة أنه قال: أكره رأس نفوس في البحر. وقال في رواية أبي داود: يصنع كيف شاء، قيل له هو في النفس لا يصنع في النجاة، قال: لا أدري، فتوقف. ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المطار ما سيدخل الهلاك فيها لئلا يكون القاتل ايش؟ ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المطار ما سيدخل الهلاك فيها لئلا يكون عندك فيهما؟ ماذا عندك؟ خليها نسخة لأن في احتمال أنها صحيحة فيهما.

فإن الشيء الذي ينتج من فعلك أشد من الشيء الذي لا ينتج من فعلك. واحتمال أنه قد يلتقط من الماء كاحتمال أنه أن تطفى ويعالج الرجل. نعم هذا إذا سلم، إذا سلم. لكن السلام إحنا السلام غير محقق لا بهذا ولا بهذا. نعم بعد اللي بعدها 121 الثالثة شاذة. نعم ولا يقل بحال فهذا لا يكون في العموم من غير خلاف المعلوم فقيام السبت الأمر وتبرد لا يدخلان في مطلق السمر وقيام ذكره الماضي في خلافه ونظيره ماء الورد لا يدخل في الإيمان المطلق وفي الشمس في المسمى أنا عندي في اسم ها إيش أي كذا أبغى واحد المقوى يصحي والنوم الثاني ما يطلق عليه اسم الآب لكن الأكثر أن لا يتابعه إلا بخير أو قليلا ولا يتابعه إلا